الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا المجلس 24 من مجالس اختلاف التعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الحافظ ابن القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله. ونحن في عشاء الخميس 9 من شهر الله المحرم عام 37 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قوله رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. الحمد لله. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي النضر سالم بن عبيد بن حنين سالم عن عبيد النضر سالم عن عبيد بن حنين قال يونس أحسبه عن أبي سعيد يونس أكذا نعم أحسبه عن أبي سعيد قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد يعني بإسقاط قال يونس لا بإسقاط أعلى قال يونس أحسبه أعلى أحسبه عن أبي سعيد هكذا قال يونس أحسبه يعني عندنا قال نقطتين يونس قال يونس قال يونس نقطتان يونس بن عبد الأعلى هو القائل أحسبه عن أبي سعيد شك في الصحابة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن عبد العزيز الجربوي بتلميس الجربوي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري سنة 48 قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قبل أن يموت بسنوات قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذ الخليل لاتخذت أبا بكر. زاد الوهم خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وفي حديث البخاري: إلا خلة الإسلام، إلا خلة الإسلام، ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. أخرجه البخاري ومسلم. الخوخة الباب الصغير الذي يكون بين الجدار نعم الجدارين نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد وحدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان الحاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال سمعت أبي قال سمعت يحيى سمعت يعلى يحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة في مرضه الذي مات فيه فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر لأبي قحافة، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. أخرجه البخاري. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن المغيرة عن واصل عن عبد الله بن أبي الفضيل عن أبي الأحوص قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. أخرجه مسلم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن الزبير إلى أهل البصرة أن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، قضى بأن الجد أبو بكر. وفي الباب عن جندب وكعب بن مالك قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن حسان السدي قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا أحمد بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزار قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح البزاز عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفع لي مال قط ما نفع لي مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنما أنا ومالي لك، وفي حديث ابن حسان: إلا لك. الله أكبر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو عن إسحاق بن إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجا أو زوجين من ماله وراه قال في سبيل الله دعته خضرة الجنة يا مسلم هذا بر هلم إليه. قال أبو بكر هذا رجل لا توى عليه المحصور لا توى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. فبكى أبو بكر ثم قال وهل نفعني الله إلا بك وهل نفعني الله إلا بك. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن ربيع المكي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن المسكين البلدي قال حدثنا إسحاق بن زريق زريق بن سليمان الرصعلي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا محمد بن محمد الطائفي قال حدثني القاسم بن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت فخرت لما أبي في الجاهلية مال أبي فخرت لمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال حدثنا سليمان بن صالح قال قرأت على عبد الله بن مبارك عن فريح بن سليمان عن عمر بن عبيد الله عن عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كان مال أبي بكر قد بلغ الغاية ألف أوقية كم تتذكر عليها مال قرشي قط. ثم أنفق ذلك كله في الله. فقال فليح أخبرت أن الغاية في الجاهلية غاية الغنى ألف أوقية فضة وفي الأنصار مداد ألف وسق بالصاع الأول والوسق ستون صاعا وفي ضاحية حل بعير في ضاحية مصر حمل بعير يعني هذه علامة الغنى في البلدان في مصر ألف أوقية في مكة ألف أوقية في الجاهلية وفي المدينة جذاد ألف وسق وفي ضاحية مصر حمل بعير لا في مصر يعني الوسق حمل بعير أو الوسق حمل بعير الوسق وحمل بعير في المدينة ستون صاعا. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال يعني يظهر أن يقصد يتكلم عن الغنى يا شيخ غاية الغنى ألف أوقية فضة هذا في الجاهلية حمل البعير ما يكون يعني الغنى ليش؟ لأنه عندي وضع الوسق والوسق ستون صاعا بين معترضتين أي الوسق ستون صاعا تفسيره ثم يقول قول آخر في الوسق أنه في مصر يقول عن الوسق هو حمل بعير قريب من بعضه ستون صاعا حمل بعير قريب من بعضه هي جملة استئنافية من أجل الوسق لا هي جملة استئنافية فقط يريد أن يبين غاية الغنى ما هي غاية الغنى في البلدان يعني في مصر كذا وفي بلاد كذا الله أعلم نعم الله معقول يقول حمل بعير هو غنى ليش لأن هو غاية الغنى لا قال لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أعطاه أكبر شيء ما كان يحلم به أكبر شيء هني عرف تختلف إذا كان حمل بعير من الذهب هو ما قال من أي شيء قال حمل بعير حوالي 560 كيلو نعم من الحب نعم هذا الوسق عند ألف وسق غاية الغنى في المدينة ألف وسق هذا يكون في مصر طيب حمل البعير إن شاء الله وسق واحد تقريبا كيف يكون هذا غاية الغنى واحد كاين مصر ثاني ألف في المدينة المكاييف تختلف من بلد خلاص نمشي ما فيها فايدة علم لا بد قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا مطرح بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن هشام بن ملازم بن دمشق قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك وغيره عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجنه ثمانيه ابواب فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه قال ابو بكر ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره وهل يدعى احد منها كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم اخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا وهو بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن حذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر أخرجه البخاري ومسلم جاء في بعض الروايات قال ثم قلت ثم من قال ثم عثمان قال فعلمت أني وراء وراء وراء يعني نعم قال كنت إذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم تلصت في وجهي قال فسألته هذا السؤال قلنا أنه سيقول أنت من شدة حسن إيش استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أقول شتم له آخر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاحب قال حدثنا علي بن سعيد المسروق الكندي قال حدثنا علي بن مسعود عن إسماعيل عن قيس عن عمرو بن العاص قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله فقال عائشة قال إني لست عن النساء أنا عن الرجال فقال أبو بكر أو أبوها قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع التميمي قال حدثنا أبو حيان عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الله الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن شبه قال حدثنا أبو عبد بن سهل سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع عن أبي حيان التميمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله أبا بكر زوجني ابنته ونقلني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله قال أخبرنا جعفر بن نافع مختار بن نافع التيمي مختار بن نافع التيمي نعم قال حدثنا أبو حيان عندكم التيمي نعم الأول الأول ما في رأي مختار التيمي عند أبي حيان أبي حيان التيمي الأول عندكم التيمي الأول لا لا الاسناد الاول الاسناد اللي قبله التميمي خطا التميمي عندنا الاسناد الاول المختار بن نافع التميمي صحيحه التميمي قال حدثنا ابو حيان التيمي ايضا التيمي نعم كل التيمي اثنين هما ايوه وحتى ابو ما في تيمي حتى ابو بكر تيمي ابو حيان من تيمي قريش ترى التيميين في اكثر من قبيله انتبه عشان تكون على بينه نعم وتيمي غلال وتيمي كذا وتيمي كذا غلف عبدالنين غلف عبدالنين قال إن كان إثبات اصطفاف جميعها من غير كيف موجبا لومي وأصير تيميا بذلك عندكم فالمسلمون جميعهم تيمي الله أكبر قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حبان بن هلال وعفان بن مسلم قال حدثنا همام حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثنا عفان بن مسلم قال وحدثنا حبان بن هلال وحدثنا محمد بن سنان العوفي العوفي قال وحدثنا العوقي صحيحها نقطة أضيف نقطة العوقي قال وحدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا همام قالوا حدثنا ثابت قال حدثنا أنس وصله حبان أن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أخرجه البخاري ومسلم قبائح هؤلاء الباطنية إنهم إذا قلت لهم طيب أبو بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار ها؟ كيف يردون عليه تعرف شوفوا يعني قباحة هؤلاء يقولون إنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفشي سره طيب يا مجانين يا سفهاء من الذي كان يغدو ويذهب ويأتي بالطعام إليهما في الغار؟ بنته. لا عبد الله، عبد الله ابنه. نعم. ومن الذي كان يأتي بالغنم ليخفي الأثر؟ أليس راعي غنم؟ طيب. الذي يريد أن يفشي سره ويفعل هذا ما أجهله، ما أسفهه. نعم. ولو شاء لقال في هذه الساعة نحن هنا. الأقدام المشركين. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج هو أبو بكر حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال قال أبو بكر تبكر كما أنت حتى أدخل يدي أحسنه وأقمه أحسنه وأقمه. نعم الله وإن كان فيه دابة أصابتني قبلك الله يفدي رسول الله بنفسه أقص ولا أقمه كيف يعني أقص لا أقمه أصح سيقمه أصح يمكن قص من قص الأثر تتبع يعني يتبع هل فيه دابة أو شيء ولا صحيح نعم لها وجهك نعم قال وإن كان فيه دابة أصابتني قبلك قال نافع بلغني أنه كان في الغار جحر ألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن تخرج منه دابة أو شيء تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة خرافية أقول لكم عشان تضحكوا فيها سنة 89 ذهبت إلى الحج فرأيت رجلا من علماء أهل البدع وأظنه مات صلى الله عليه وسلم فقلت له يا شيخ كيف ما تصلي في الحج؟ انت جاي الحج من بلاد بعيدة جاي من باكستان ودفعت نفقة قال هؤلاء وهابية صلاة خلفنا ما تصح هو يقول المهم احنا ذاهبين الى منى في باص واحد واذا به يذكر له القصة كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكذا وهذا غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوي يخرج التنباك تعرفون التنباك نفس الدخان بس مفتت يخرج هو يريد ان يتمك التتن فقال له واحد من الحجاج يا شيخ احنا الحين في مكه ومحرمين كيف تتتن قال انت والله ما تفهمون ما تعرفون شنو الحلاوه اللي فيها التتن والمراره اللي فيها التتن قال ما نعرف أنا جالس أسمع بس ما قال لما دخل أبو بكر الغار جعل رجله على فم الغار فلدغت حية أبا بكر ها فتغير لون أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعلك يا أبا بكر لدغت قال نعم فداك نفسي يا رسول الله قال أرني قال أخشى أن تخرج الدابة عليه قال أرني فإنه لا ضير عليه قال فأخرج أبا بكر قدمه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان يمص وعوذ بالله يعني يمص قدم بكر ثم تفله فامتزج السم مرارة الحية مع حلاوة ريق النبي صلى الله عليه وسلم فخرج التنباك لا من الضلال وخرجت الحية وإذا بالحية تلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرت ميتا اللهم صل يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلم ما هذه الحية إنها الحية التي ركبت مع نوح وسألت نوحا أن يدعو لها حتى تبقى حية حتى تراني وأنا واقف أطالع كذي حطيت عيني في عينه ماذا قال؟ قال طبعا وهابية ما يصدقون أنا ضحكت والناس اللي حوالي كلهم ضحكوا قال يا شيخ هذه خرافة قال يا شيخ هذه خرافة قال يعني لما ما تصدقوني قال ما نصدقك من يصدق هذا؟ هذه سمعتها بأذني بدون واسطة الله المستعان والله يا اخوان كيف يتجرؤون على الافتراء على رسول الله سبحان الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسن هنا قال أخبرنا أحمد بن حسن بن يونس قال قرئ على يحيى بن جعفر وأنا أسمعه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسلي قال حدثني برات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ضبة بن محصن عن عمر أنه قال له والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر هل لك بأن أحدثك بليلته ويومه؟ قال قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال أما ليلته لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة خرج ليلة فتبعه الله بكر فجعل يمشي مرة آمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. ليس هذا صحيح. أوكي، لماذا تفعل هذا الآن؟ قال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطير فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك. قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لا آمن عليك سهما غربا. قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حفيت رجلاه فلما رآها أبو بكر أنها حتى حفيت رجلاه فلما رآها أبو بكر أنها قد حفيت يعني خرج منها الدم حمله على جاهله وجعل يشتد به حتى أدى به الغار فأنزله يشتد يجري ثم قال والذي بعثك بالحق لا ندخله حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل به قبلك فدخل فلم ير شيئا فحمله وأدخله وكان في الغار خرقا به حيات وأفاعي ففشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قدمه فجعلت تضربنه أو تلسعنه الحيات والأفاعي وجعلت دموعه تنحدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته طمأنينة لأبي بكر فهذه ليلته وأما يومه أما يومه يوم وقوفه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته والله أيها الإخوة هذا من أعظم الدلائل على فضل أبي بكر إنسان يحب رسول الله أحسن وأفضل من الدنيا وما فيها وأفضل من نفسه كيف ثبت بعد وفاة رسول الله ولم ينشغل بحزنه على رسول الله والله هذا دليل على عظيم علمه رضي الله تعالى عنه. ثم يوم الردة هو هذا وأما يوم الردة كيف ثبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنه ميت ثم عزم على قتال المرتدين حتى أصر. قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا الخير بن عبد الله الحولي قال حدثنا ظفر بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن علي بن زيد بن دعان عن سعد بن المسيب عن أنس بن مالك قال لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر يا رسول الله إذن لي فأدخل قبلك فإن كانت حيضا أو قال خيفة أو شيئا كان بي دونك فأذن له فدخل فجعل يلتمس الغار بيده فلا يمر بجحر إلا شق من ثوبه فألقمه الحجر الجحر فلما أتى على الثوب كله بقي جحر فألقمه عقبه ثم قال ادخل يا رسول الله فلما أضاء لهم الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما فعل ثوبك فأخبره ما صنع فرفع يديه فقال اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة فأوحى الله إليه أن قد استجبت لك أتى على ثوب كله بقي جحرا عندكم واحد جحر واحد فلما أتى على الثوب كله بقي جحر واحد. قال أخبرنا عبد العزيز محمد بن أحمد قال أخبرنا بن يحيى قال حدثنا علي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا شبابة قال حدثنا أبو العطوفي الجزري عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان هل قلت في أبي بكر؟ قال نعم. قال قل وأنا أسمع. فقال وثاني اثنين في الغار وقد طاف العدو بهم في الغار منيف وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو بهم إذ صعدوا الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمتد واجبه وقال صدقت يا حسان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أبي أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب بن شيبة قال أخبرنا الفضل بن نبيل أبو نعيم قال أخبرنا هشام بن سعد بن عبد الذي أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق ووافق ذلك مال عندي. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما بردت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل مال عنده فقال يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. الله أكبر. لا يمكن لعمر أن يسابق أبا بكر. من لي بمثل سيدك المدلل تمشي ويدا وتأتي الأول. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن يونس عن الحسن قال جاء عمر بصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال جاء عمر بصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنها فقال يا رسول الله هذه صدقة لك عندي. فعاد وجاء أبو بكر بصدقة فأخفاها فقال يا رسول الله هذه صدقة ولي عند الله. فعاد ولي عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ما بين صدقتيكما ما بين كلاميكما. يعني فرق أن عمر ماذا قال؟ قال هذه صدقة لك عندي لا حول. وأبو بكر ماذا قال؟ قال يا رسول الله هذه صدقة ولي عند الله. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني وليد بن الفضل العنزي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد العجلي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ألقمة عن عمار بن ياسر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار أتاني جبريل آنفا فقلت حدثني بفضائل عمر بن الخطاب في السماء. فقال يا محمد لو حدثتك بفضائل عمر في السماء ما لبث ما لبث نوح في قومه 1050 عاما ما لفتت من فضائل عمر. نعم بالدال المهملة. وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر. الله هذا لا يشك فيه عار أن عمر ما هو إلا حسن من حسنات أبي بكر. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثني عيسى بن عبد الله قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان الأمة ترجح بها. الله على إيمان هذه الأمة. هذا حديث مشهور حسنه بعض أهل العلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد المروي قال حدثنا وهو بن وقية قال حدثنا عبد الله بن سفيان الواسطي عن علي بن جريج عن عطاء بن أبي الدرداء قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر فقال يا أبا الدرداء تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت شمس ولا غابت على أحد بعيد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون الحرمي قال حدثنا علي بن الحسن المكذب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. قال أخبرنا نصر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد بن الزبيقاري قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال يا ابا بكر انك لست ممن يريد الخيلاء. اهل الخيلاء يستدلون بهذا الحديث ويفصلون ثيابهم اسفل الكعب ثم يقولون أبو بكر فعل. أبو بكر ما فصل ثيابه تحت الكعب. هذا استدلال باطل. أنت إذا لبست سروالا فوق الكعب ثم نزل لضعفك لهزالك، هذا الذي ليس من الخيلاء. أما أنك ابتداء تفصله تحت الإزار تحت الكعب والسروال والثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسبال مثل المخيلة، نويت أم لم تنوي، لكن إن نويت زادت العقوبة، إن لم تنوي كانت العقوبة ما أسفل من الكعبين من الإزار ما في النار. نعم. أوجه كثيرة. سياق ما روي في بيعته ذكر وترك الخلافة وكيفية البيعة. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي. حسن حسين حسين. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي. صحيح. قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي. قال أخبرنا محمد بن يحيى الدهلي. قال أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا مأمون عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: كنت أقرأ عن طرفة بن عوف في خلافة عمر، فلما كان في آخر حج من حجها ونحن بمنى أتاني عبد الرحمن بن عوف المنزلي عشاء فقال: لو شهدت أمير المؤمنين اليوم وأتاه رجل فقال: إني سمعت فلانا يقول: لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا. فقال عمر: إني لقائم العشية في الناس فأحذرهم، هؤلاء امرأة الليل الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغائهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلسك، وإني أخشى إن قلت اليوم قال يطير بها كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بالمهاجرين والأنصار، فتقول ما قلت متمكنا فيعو مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة. في دلالة على أهمية الاهتمام لأهل الشورى وأن لا يكلم الرعاع الناس بكل شيء. قال: فلما قدم المدينة وجاء يوم الجمعة هجرت لما حدثني عبد الرحمن بن عوف، فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد سبقني بالتهجير جارة إلى جنب المنبر، فجلست إلى جنبه تمست ركبتي ركبته، فلما زالت الشمس خرج علينا عمر قال: فقلت وهو مكبر: أما والله لا يقولن أمير المؤمنين على هذا المنبر اليوم، وقال: لم تقل قبله. هذا نص على أن صلاة الجمعة بعد زوال الشمس خلافا للحنابلة. قال: فغضب سعيد بن زيد فقال: وأي مقالة يقول لم يقل قبل. قال: فلما جاء عمر المنبر. يعني هذا من أدلة من يقول بعد الزوال. أدلة لو لا وجود الأدلة ما قال الحنابلة، لكن هناك أدلة صريحة وهناك أدلة غير صريحة. قال: ما في صحيح حديث صريح. قال: فلما جاء عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه، فلما فرغ المؤذن من أذانه قام عمر وحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حين تنتهي راحلته، ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحب أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان فيما نزل آية الرجل، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجل في كتاب الله، فيضل بترك حيوض فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصل وقامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف. كان الحمل أو الاعتراف. في هذا نعم. ثم قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تروي كما أمر النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات أمير المؤمنين بيعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعت أبي بكر كانت فلتة وقد كانت كذلك، إلا أن الله تعالى وقى شرها، وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. قوله وقد كانت كذلك فلتة يعني بسرعة، ولم يكن ذلك عن علم كل الأنصار والمهاجرين، فعمر قال وقد كانت كذلك يعني بسرعة، لم يشاور فيه إلا من كان فيه وين؟ بالسقيف فقط. نعم. ثم الآخرون لم يخالفوا. قال وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر فإنه كان خير ناحية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي بن الزبير من معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة وتخلف عنا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نأمهم فلقينا رجلين صالحين للأنصار فشهدا بدرا فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار قال فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم فقلت والله لنأتينهم فأتيناهم فإذا هم مرتجعون في سقيفة بني ساعدة بينهم وبينهم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة قلت وما شأنه قالوا هو وجع قال فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليهم ما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم معشر قريش رهط منا وقد دفت إلينا منكم دافة فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر وقد زورت في نفسي مقالة وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي. كلام الخطيب عندي كلمة الأمر. قد زورت في نفسي كلام عمر. وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر. وكنت أداري من أبي بكر بعض الحدة وكان أوقر مني وأحلم فلما أردت الكلام قال على رسلك فكرهت أن أعصيه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليهم ثم قال والله ما درك كلمة زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته ثم قال أما بعد فما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش وهم أوساط العرب دارا ونسبا وإني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا إياه ما شئتم وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح قال فوالله ما كرهت مما قال شيئا غير هذه الكلمة كنت لأن أقدم فتطلب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إليه لا يقرب ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر أكتب إلي فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل من الأنصار فقال أنا جذيلها المحكك وعذيبها المرجب منا أمير حبيبكم أمير المحكك في كاف ثانية منا أمير منكم أمير يا معشر قريش وإلا أحلنا الحرب بيننا وبينكم إن جذعه رجعنا حديا قال معمر عقد فقال عمر بن الخطاب إنه لا يصلح في سيارك في غمد واحد ولكن منا أمراء ومنكم الوزراء قال الزهري في حديثه فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف فقلت يا أبا بكر اتركك يدك أبايع فقال فبسط يده وبايعته وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار قال ونسونا على سعد حتى قال قائلهم قتلتم سعدا قال قلت قتل الله سعدا وإنا والله ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا كان أقوى من بايعة أبي بكر امرأة كان من أمرنا امرأة فنجعل ألف كان أقوى من مبايعة أبي بكر فشيلا إن فارقنا القوم أن يحدثوا ببيعة بيعة بعدنا فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فسادا فلا يغرن امرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فقد كانت كذلك غير أن الله وقع شرها وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فإنه لا يبايع له لا هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى قال الزهري وأخبرني عروة أن الرجلين الذين لقياهما من الأنصار هوين بن سعد ومعن بن عديل والذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيبها المرجب حباب بن المنذر أخرجه البخاري ومسلم المحكك هذا مثل يضرب عند العرب للرجل الذي يكون عنده الحل للأمور المشكلة يقول أنا جذيلها المحكك وعذيبها المرجب يعني أبعده الله جل وعلا بسبب هذا الأمر وإنما قاله رضي الله عنه يعني غضبا لله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عقد بن الوليد السالمي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال أخبرنا إسماعيل بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسلح فقال عمر فقال والله ما مات رسول الله قال عمر ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنه ولا يبعثنه الله فلا يقطع عنه أو فلا يقطع عنه أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا لا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عروة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير منكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان يقول عمر والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيئت كلاما وأعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه ونحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال الحباب بن المنذر والله لا نقبل أبدا منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعزهم أحسابا بايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر يده فبايعه وبايعه الناس قال قائل قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله الله ولفظ يعقوب أخرجه البخاري عن إسماعيل. في قصة سقيفة بني ساعدة الصحيح يعني الروايات تأتي وتذكر بعض الأشياء وتترك بعض الأشياء. الذي أطفأ هذه الفتنة وجعلهم كلهم يذعنون لأبي بكر هو أمران. الأول أن عمر أن أبا بكر قال لهم الأئمة من قريش، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، لما سمعوا هذه خلاص انطفأ خلاص ذهب ما يجدون في صدورهم، لم يبقى الآن إلا ينظر من سيختارون من هؤلاء الثلاثة الموجودين من قريش أبو عبيدة وعمر وأبو بكر. فلما قال أبو بكر فلنبايع هذين الرجلين مباشرة قال عمر كيف لا ترضون رجلا، كيف لا نرضى رجلا، أو كيف نتقدم بين يدي رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتنا، أفنرضاه لديننا ولا نرضاه لدنيانا، قام فقاموا فبايعوا. هذان الأمران أهم شيء في هذه القضية، فيها دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم الذي يهمهم النص، الذي يهمهم النص، لما سمعوا النص الأئمة من قريش رضيه رسول الله لديننا كيف لا نرضاه لدنيانا انتهت المشكلة. نعم. تربية النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. يريد النص. يريد النص. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال قال قال قال حدثنا يحيى بن آدم مرة واحدة قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن سلمة بن نبيط الأشجعي عن نعيم يعني بن أبي هند عن نبيط نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكان رجلا من أهل الصفة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضر الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس رجل أسيف يعني رقيق القلب كثير البكاء. نعم. قال حدثنا أبو قال فأقيمة الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمة الصلاة؟ قالوا نعم. قال دعوا إلي إنسانا أعتمد عليه. فجاءت بريرة وآخر معها فاعتمد عليهما وإن رجليه لتخطان في الأرض حتى أتوا أبا بكر وهو يصلي بالناس فجلس إلى جنبه فذهب أبا بكر يتأخر وحبسه حتى فرغ من الصلاة. فلما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عمر لئن تكلم أحد بموته لأضربنه بسيفي هذا. فأخذ بساعد أبي بكر ثم أقبل يمشي حتى دخل فأوسعوا له حتى دنا بالنبي الله صلى الله عليه وسلم فانكب عليه حتى كاد يمس وجهه وجهه حتى استبان له أنه قد توفي. فقال إنك ميت وإنهم ميتون. فقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أنه كما قال. فقالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا يا صاحب رسول الله بين لنا كيف تصلي عليه؟ قال يجيء قوم فيصلون ثم يجيء آخرون. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وأين؟ قال حيث قبض الله روحه فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه كما قال. ثم قال عندكم صاحبكم. وخرج أبو بكر فاجتمع المهاجرون فجعلوا يبكون ويتدارون بينهم فقالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار فإن لهم في هذا الحق نصيبا. طبعا أبو بكر لم يشترك في الغسل لأن هذا على خلاف العادة وعلى خلاف الشرع. الشرع أن الذي يتولى غسل الرجل هم أقرباؤه وورثته، هذا هو الشرع. يعني مثلا إنسان مات لا يوجد إلا عمه وولد يغسله، إلا أن تكون هناك وصية، إلا أن تكون هناك وصية فحينئذ الوصية مقدمة على القرابة. فأبو بكر لما قال يعني لما قال لهم عندكم صاحبكم يعني قوموا بغسله وكفنه، هذا هو السنة. فكل هذه الفتاوى من أبي بكر ما كانوا يعلمها الصحابة، أبو بكر كان يعلمها. قال فأتوهم فقال الأنصار منا أمير منكم أمير. فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر أسيف أسيفان في غمد واحد لا يصطلحان أو قال لا يصلحان. وأخذ بيد أبي بكر فقال له من له هذه الثلاثة؟ إذ يقول لصاحبه من صاحبه؟ إذ هما في الغار من هما؟ لا تحسب إن الله معنا مع من. ثم بسط يده فبايعه ثم قال بايعوا. فبايع الناس بأحسن بيعة وأجملها. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العباسي قال يمكن أسرع بيعة في العالم وأسرع اختيار في العالم، ما استغرقت هذه القضية مع وجود مع أن القضية كبيرة، ما استغرقت هذه القضية كلها ساعة واحدة. وأما ما يحكيه الإخباريون من الكذب والزور والافتراءات في هذه القضية هذه كلها لا يلتفت إليها. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العباسي قال حدثنا أبو أحمد عبد الواحد بن مهتدي بالله قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي عن سعيد بن مسيب قال خرج علي بن أبي طالب لبيعة أبي بكر والناس يتكلمون والأنصار فنادى بهم فأسمعهم أيهم يؤخر ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر. فجاء علي بكلمة لم يحي أحد مثلها. قال سعيد فجاء أبو بكر فجاء علي بكلمة لم يأتي أحد مثلها يعني قوله أيكم يؤخر من قدم رسول الله عليه. بعد قال سقط كلمة سعيد آخر شيء قال يعني أبو بكر. قال سعيد فجاء علي يعني أبو بكر قال سعيد اللي هو سعيد المسيب. نعم. قال سعيد فجاء علي بكلمة لم يأتي أحد بمثلها. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال سمعت عبد العزيز القرشي يقول سمعت سفيان الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما أحدا فقد أزرع على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقصد 12,000 من الموجودين في المدينة، وإلا فإن الصحابة أكثر من هذا العدد. نعم. لمن اختاروا أبا بكر قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيد ابن عباس بن عبد المطلب فأخذ بيد عباس بن عبد المطلب فقال ألا ترى إنك والله بعد ثلاث عبد العصا والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجهه هذا وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسل في من يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرته فأوصى بنا فأخذ بيده بكلاهما موجود لكن أخذ بيده عباس فأخذ بيده يعني صحيح عباس نعم فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال عباس هذا الكلام قال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا لا يعطيناها الناس أبدا وإني والله لا أسألها لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاته قال وفي البيت رجال قال وفي البيت رجال منهم عمر فقال حلوم الكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليهم وجعوا عندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا له يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول فما قال عمر فلما أكثروا النقض والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم أخرجه البخاري وعن يحيى بن سليمان عن ابن وهب الرزية كل الرزية ما حال الذي حال هو الاختلاف نعم وليس أمر وليس أمر نعم قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت خرج أبو بكر ثم قال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا قال عمر لو كان منه عهد كان عهده إلى الله ثم إليك بعد تولى الخلافة طبعا مقصود بكر من كان عنده عهد لا يقصد عهد الخلافة لأن أبا بكر مستيقن بأن الخلافة حقه إذن ما معنى من كان عنده عهد يعني وعد لذلك جاء أكثر من صحابي وقال لأبي بكر إن رسول الله وعدني كذا فكان ينجزه له فأنجز جميع مواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهوده يعني لو كان منه عهد في الخلاف لكان عهده إليك قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المقري قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدواقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن زغوين عن طلحة بن طارق قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فكيف أمر المسلمين بالوصية فقال أوصى بكتاب الله عز وجل قال الهذيل بن شرحبيل قال الهذيل بن شرحبيل وأبو بكر كان يتأمر على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام أخرجه البخاري ومسلم نعم طبعا الهذيل بن شرحبيل يقول أبو بكر كان يتأمر على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه هذيل هو زيد بن شرحبيل من هو زيد هذا؟ تابعي ما له ذكر في الإسلام يعني هو قال عبد أولى يعني كأنه يقول أن علي أولى يعني أو خرجه مخرج الإنكار وهو بكر كان يتأمر على وصية رسول الله وزيد بن شرحبيل الأودي الكوفي ثقة مخضرة من الثانية البخاري ولا تعب هذيل ولا هذيل؟ الزايد بالزاي أخت الراء غيروا غيروا الزاي أخت الراء هو زي ابن شرحبيل نعم. يعني أبو بكر يقول من كان عنده عهد فليأتنا. فعمر فهم أن المقصود الخلافة. هو ليس مقصوده الخلافة. ما يخالف لا تبين فهم عمر خطأ مما يدل على أنه إيش؟ أن الناس جاءوا لي قال جابر يا أبا بكر إن رسول الله إليه بكذا وكذا وجاء فلان وقال رسول الله إليه بكذا وكذا ودى إليهم نعم ما معنات أن فهم السلف ما في اختلاف طيب إذا اختلفوا فهم من يقدم طيب أنا أبو بكر رضي الله عنه قال هذا الكلام وجاء الناس وفهموا إيش المراد فهم الجميع مقدم على واحد نعم الله يحفظكم بس قول الهذيل من شرحبيل انتم قلتم انه يقصد علي يقول ابو بكر كان يتامل على مصير رسول الله ود ابو بكر انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا او وجد انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم انفه بخزام ليس عليه لا يتامل ابو بكر على رجل اوصى له رسول الله اي احد يعني لو كان وجد كل حال وصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أبو بكر تأمر عليه هل لا السؤال هل هذيل بن شرحبيل أخرج هذا الكلام ها يعني استفهاما أو إنكار استفهام تقرير أو توبيخ انتبهوا الآن إنكار يعني هو يقول لا يمكن لا يمكن إن أبو بكر يتولى الأمر ويتأمر على وصي رسول الله إذن ما في وصايا نعم أي كلمة قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا يحيى بن محمد بن البختري قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال أخبرني ابن شهاب قال كان من فضائل أبي بكر الصديق أنه لم يذكر بالساعة قط قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وقال أخبرنا حسين بن يحيى قال يعني مقصود أن بكر يؤمن بالساعة قبل الإسلام يقر بالساعة قبل الإسلام نعم قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي كما يقال في قضايا عثمان لم يشرب الخمر قط يعني لا في الجاهلية ولا في الإسلام قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن خلف بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر قال وسمعت معاوية بن قرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر قال أخبرنا محمد ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر وأكبر دليل أنه طلب كتابا ليكتب ثم قال أبى الله والمؤمنون أو قال أبى المؤمنون إلا أبا بكر فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه ويأبى الله والمؤمنون أو قال يأبى المؤمنون ويأبى الله إذن هذا النص واضح ثم تقديم النبي زيها واضح لكن قد يقول قائل لما لم يكن الأمر صريحا قال العلماء إن من الحكمة في ذلك أن يعلم الناس أمور عدة أهمها أمران أحدهما أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا طلاب الدنيا ولو كانوا طلاب الدنيا لكان ابن عمه أولى بالخلافة ولما كان يرضى بأبعد الناس عنه نسبا وهو أبو بكر أبعد الناس نسبا من رسول الله من الخلفاء الراشدين من هو؟ أبو بكر يجتمع هناك في الجدة السابع ثم عمر يجتمع هناك ثم عثمان ثم علي هذا الأمر الأول والأمر الثاني حتى يكون الناس يتعلموا من الصحابة مسألة الشورى نعم قال أخبرنا محمد بن عثمان محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع بن الأعمش عن مسروق بن عائشة قال قال أبو بكر في موضعه الذي مات فيه انظروا ما زاد في ماله منذ دخلت في الإمارة فبعد به للخليفة من بعدي وكلمة تكلمها وقد كنت وصبت من الودك نحو مما كنت وصبت في التجارة. قالت عائشة فلما مات نظرنا فإذا عبد قوي كان يحمل صبيانه وناضح كان يسقي عليه قلنا قال فبعثنا به إلى عمر قال فبكى عمر وقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده من بعده تعبا شديدا. ما معنى الولد؟ ودك الشعر لا لا وقد كنت أصبت من الودك نحو مما كنت أصبت في التجارة. المنطقة اسم منطقة وأخذ منه المغنم نعم فدك شيء أو فدك فدك ودك الشعب هذه ودك الشعب مو فدك ودك الرواية فيها فدك هو لما ويا خلافة فرض له في كل نعم فرض له في كل يوم أو في كل شهر نعم فيقول يعني معنى كلامه هذا الذي كنت أقوله الذي فرضوه يساوي ما كنت أقوله إذا كنت أعمل في التجارة. نعم ما زال شيء حتى قال وقد كنت أصبت من الودك ما هو فدك؟ لا الودك من الودك حمصة من الودك الودك يعني الشحم إذا كان ودك هو الشحم نعم يعني الزيت المذاب من الشحم نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن أحمد قال أخبرنا حسين بن أحمد بن الربيع قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا وجيب قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير هذا فهو مفتر وعليهما على المفتري. من قال غير هذا بعد مقامي من قال غير هذا فإيش؟ بعد مقامي بعد مقامي نعم يعني بعد البيان فهو إيه بعد البيان البيان مهم ولا لا؟ قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الجبار عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة لما حضر ابن لما حضر أبي دعاني فقال يا بني إني قد كنت أعطيت لخيبر ولم تكوني حزنيها وإني أحب أن ترديها علي. قالت فقلت قد غفر الله لك يا أبتي والله لو كانت خيبر ذهبا جمع ذهبا جمعا لردتها علي. فيه دلالة على أن الهدية والهبة إذا لم تحز يجوز ردها. يعني قلت لك سأعطيك هدية ثم لم أعطيكها وما ملكتها يجوز أن أقول لك أنا رجعت فيها. عندكم قد غفر الله؟ نعم. هذه هي التحقيق أنه مغفور له ليس بباب الدعاء أخبار قد غفر الله لك. أحفظكم ورد حديث يعني أنه هدية ترجع ليس الحمل على الحديث أولى من لا لا أنا أقصد هنا أن الهدية إذا لم تحل فباتفاق الفقهاء يجوز الرجوع فيها سواء كان لغير للابن أو للابن وهذا مما يؤكد ذلك. أما هدية الوالد للولد فهذا الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز الرجوع فيها ما لم يكن تصرف الولد فيه. نعم. وإذا أعطى لأمه تصرف من أعطى لأمه لا ما يرجع ليش العكس هذه أمه شيء عائشة أم المؤمنين أمه نعم ما أخذت نعم ما حازت الهدية نعم. قال فهي على كتاب الله يا بني إني كنت أجر قريش وأكثرهم مالا فلما شغلتني الإمارة رأيت إن أصبت من المال فذكر داود كلمتين أو ثلاثة لم أحفظ أنا. ثم قال العبادة القرارية في سقط فذكر داود كلمتين أو ثلاثة لم أحفظ أنا بعدين ثم قال نعم ماشي هذه نقطة حط فاصلة حاطين فاصلة أشكل عليها. ثم قال العباء انقطع واليخ والخلاب والحلاب والحلاب الكنان الذي يحلب فيه والحلاب والعبد فإذا قضيت فأسرعي به إلى ابن الخطاب يا بنية ثيابي هذه فكفنيني بها. قال فبكيت فقلت يا أبت نحن أيسر من ذلك. قال غفر الله لك وهل ذلك إلا للمهل. قالت فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب فقال يرحم الله أباك لقد أحب أن لا يترك لقائل مقالا. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن يونس قال عن الحسن عن أبي بكر أنه رأى في المنام كأن عليه حلة حبارة وعلى صدره كتابان الظاهر وعلى صدره كتبان بالنون كتبان وعلى صدره ما هو كتان نعم كتبان يعني الظاهر كتان هذا لأن عليه حلة حبرة وعلى صدره كتان ما أدري كيف كتبان يعني كتان إيش يعني كتبان إيش مكتوب عندكم إيش والكتبان يمر سنتين نعم طيب. وعلى صدري كتبان فقصها على رسول الله شيء هذا تأويلها ليس معناها نحن نريد معنى كتبان تأويل الرؤيا هذا فقصها رسول الله رأى في المنام أن عليه كأن عليه حلة حبرة أي ثوب كامل وعلى صدره كتان يعني قطعة من الكتان طيب. لماذا لا نقول وعلى صدره كتابان ما دام انها رؤيا وعلى صدره كتابان فقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلة حبرات خير لك من ولدك والكتبان حمار سنتين او تري امر الناس سنتين الحديث ما ايضا كتبان صح التكتب كتبان نفس الشيء أحفظكم خالد عن يونس حطينا بن يونس أي خالد عن يونس صلحوه نعم خالد عن يونس بدال ابن لا ابن لا شو عندي ابن خالد مرة معنا صلحنا عنه شو صار الحين ابن نفس السنة شغلة حتى عبد الحميد بن بيان عن خالد قبل قليل أي لا مرة معنا كم مرة صلحنا وين مرة قبل قليل خالد عن يونس قلنا ابن صلحنا عن يونس اليوم بس صلحنا مرة أقل شيء. مو خالد شيخ عبد الله بن يونس 2400 عبد الله بن يونس قلنا عبد الله عن يونس 2400 يا شيخنا خالد بن عبد الله عن يونس نفس السنة عبد الحميد بن بيان عن قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس نفسه هو خالد بن عبد الله 2400 سلم سلم خالد بن عن يونس انا قلت لكم مر معي حتى انت اللي صلحتنا يا شيخ صح ولا لا قال خالد بن عبد الله مكتوب عندنا ابن يونس قلنا عن يونس خالد عن يونس الأول صلح وقال عن ابن تصفيف هذا يعني الحسن قبل الحسن تقول ابن يونس هي عن يونس هنتكلم عن هذه نعم قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن ابن صياد عن سعيد بن المسيب قال لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة بصوت واحد فسمع ذلك أبو قحافة فقال ما هذا قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صنع الناس بعده قالوا ولوا ابنك قال أفرضيت بذلك للبن وعبد شمس أبو المغيرة عجب عجب أبو قحافة نعم عجيب مازال حي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معمر يقولون يوم الهجرة كان شعره أبيض. سبحان الله. قالوا نعم. قال فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. فلما مات الظهر ارتجت مكة من موته ووفاته. قال ما هذا؟ قالوا توفي ابنك. قال هذا خبر جليل. سبحان الله. يعني عاش بعد ابنه. نعم. في سنتين يمكن جاوز المية. أبو بكر الصديق الآن توفي وعمره 63. وكان أهل مكة العادة فيهم أنهم لا يتزوجون في الكبر. يعني أكثر زواجاتهم بعد 20 وبعد 30. قالوا أربعة يعني الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أسماء بن أبي بكر بن أبي قحافة كلهم صحابة أربعة. وأيضا بيت أبو بكر البيت الوحيد الذي فيه أبناؤه وأولاده ووالداه قد أسلموا. البيت الوحيد في مكة الذي أسلم فيه الفرع والأصل والأحفاد. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا زبير المكاري قال حدثني محمد بن محمد بن أبي قدامة عن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب قال لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة دعا عثمان بن عفان فأمنى عليه عهده هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلا فيها وحتى يؤمن الكافر ويتوب الفاجر إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب فإن عدل فذلك رأيي فيه وظني وإن جار وبدل فالحق أرد ولا أعلم الغيب وما توفيقي إلا بالله وسيعلم الذين ولوا أي منقلب ينقلبون. ما أحسن ما أحسن اختيار. ها؟ والله أحسن اختيار هو اختيار أبي بكر رضي الله عنه. وعمر من حسناته وفي ميزانه كل ما فعل عمر في ميزانه. وهذا دليل لصحة معتقد أهل السنة والجماعة على أن من طرق الحكم الشرعية أخذ الإعطاء أو السمع والطاعة للأمير الذي عهد إليه. يعني الطرق الشرعية للوصول للحكم الطرق الشرعية للوصول للحكم إما الشورى وإما العهد فيجب السمع والطاعة. الثالثة ليست طريقة شرعية ولكن إذا وقعت وجب السمع والطاعة وهي الغلبة. سنت وهي الغلبة. نعم. طيب. ها؟ رئاسة الجمهورية. إيش؟ رئاسة الجمهورية. يروح يسأل الجمهورية ما سأل. طيب ريح شوي. قال رحمه الله تعالى كلامه للبيت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال سمعت يحيى بن شداد يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول أفضلنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن بزير بن بحير قال حدثنا إلى ابن عدى قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن موسى بن سعيد بن أبي حسين عن أبو عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت في ناس انتظرنا ترحم على عمر رضي الله تعالى عنه حين وضع على سرير فجاء رجل من خلفه وضع يده على منكبه فترحم علي وقال ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله أحب إلي منه وإن كنت لا أظن ليجعلنك الله مع صاحبي فإني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر فعلت أنا وأبو بكر وعمر فظننت أن يحجرك الله معهما فإذا هو علي بن أبي طالب أخرجه البخاري ومسلم. وقال أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا حدثنا أبو عمر جلال بن علي بن هلال قال حدثنا أبي على بن هلال عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا أبو سنان الضحاك بن زهر بن النزال بن سبرة قال وافقنا من علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم طيب نفس ومزاج فقلنا له يا أمير المؤمنين حدثنا من أصحابك خاصة قال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي قالوا حدثنا عن أبي بكر الصديق قال ذاك امرؤ اسماه الله صديقا على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وسلم كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا ورضيناه لدنيانا قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أخبرنا أبي قال حدثنا حسن بن عمارة عن النهاية بن عمرو عن سويد بن عقبة قال مررت بنفر من الشيعة يتنارون أبا بكر وعمر يتناولون حط واو قبل اللام يتناولون أبا بكر وعمر ويتنقصونهما فدخلت على علي بن أبي طالب بن أبي أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له أهل ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اشتروا على ذلك قال علي نعوذ بالله نضمر لهما إلا الذي نختار عليه المضي لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل أخوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وزراه رحمة الله عليهما. وفي بعض الروايات قال وختناه ثم نهض دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس. يقول صعد صار خلاص من باب كتبة ولا صعد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته وينظر بها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة ثم قال ما بل وقم يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين ما أنا عنهم متنزه ومما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحب ما إلا مؤمن تقي ولا يبغض ما إلا فاجر الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يأمران وينهيان ويعفيان ويعاقبان فما يجوع بزاني فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى كرهه ما رأيه ولا يحب كحبهما أحدا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنهما ومضي والمؤمنون عنهما راضون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض نبيه واختار لهما عنده ولاه المؤمنون ذلك وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرمتان ثم أعطوه البيعة زاعمين غير مكرهين أنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب ولذلك كاره يود أن أحدا منا كفاه ذلك وكان والله خير من بقي أرحمه رحمة وأرأفه رأفة ويبسه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه ثم ولي الأمر من بعده عمر فاستأمر المسلمين في ذلك فمنهم من رضي ومنهم من كره وكنت فيما مضي فلم يفارق عمر الدنيا حتى رضي به من كان كره فأقام له على منهج النبي وصاحبه يتبع آثارهما كما يتبع الفصيل أثر أمه فكان والله رقيقا رحيما للضعفاء وللمؤمنين عونا وناصرا للمظلومين على الظالمين لا تأخذه في الله يوم تلائم وضرب الله الحق على لسانه وجعل الصدق من شانه حتى إن كنا لنظن أن ملكا ينطق على لسانه عز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواما ألقى له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فظا غليظا على الأعداء وبنوح النبي صلى الله عليه وسلم حنيفا مغتاظا عن الكافرين الضراء في طاعة الله آثر عنده من السراء الضراء في طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما وغتقنا المضي على سبيلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما والحب لهما فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهم ما لعاقبت على هذا شد العقوبة ولكن لا ينبغي أن أعاقب قبل التقدم ألا فمن أتيت به يقول بعد هذا اليوم إن عليهما على المفتري على وخير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر ثم الله أعلم بالخيرين أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا العوام قال حدثنا عمر بن إبراهيم هاشمي عن عبد الملك بن عمير عن سيدي بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ارتجت المدينة بالبكاء ودهش قومك يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء علي بن أبي طالب باكيا مسترجعا ويقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي في أبو بكر فقال رحمك الله يا أبا بكر كنت أول القوم إسلاما وقصر مما وأشدهم نفسا وسلم أخوفهم لله وأعظمهم غنى وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأمنهم على أصحابه أحسنهم صحبة وأفضلهم مناقب أكبرهم سوابق أرفعهم درجة وأقربهم من رسوله وأشباههم به هدى وخلقا وسمتا وفعلا أشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وثقهم عنده جزاك الله عن الإسلام وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين غيره صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبهم الناس فسماك الله في كتابه صديقا والذي جاء بالصدق محمد وصدق به أبو بكر عسيته حين بخلوا وقمت معه حين عنه قعدوا صحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين وصاحبه والمنزل عليه والمنزل عليه السكينة رفيقه في الهجرة ومواطن الكري خلفته في أمتي أحسن الخلافة خلفته في أمتي أحسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بدين الله قياما لم يقم خليفة نبي قط قويت حين ضعف أصحابك وبرزت حين استكانوا ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسوله إذ هم كنت خليفته حقا لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين وصيغة الفاسقين وغيظ المنافقين وكل الحاسدين قمت بأمتي حين فشلوا ونطقت حين تتأتعوا ومضيت بنور الله وقفوا واتبعوك فهدوا وكنت أحفظهم صوتا وأعلاهم قوة وأقلهم كلاما وأصونهم منطقا أقوالهم صمتا وأقلهم قولا كنت أكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأسرهم عملا وأعرفهم بالأمور كنت والله للدين يعسوبا يعسوبا أو أولى أو أولا حين تفرق الناس عنه وأخيرا حين قبلوا كنت والله للدين يعسوبا أولا حين تفرق الناس عنه وأخيرا حين أقبلوا كنت للمؤمنين أبا رحيما إذا صاروا عليك عيالا فحملت أثقال ما عنها ضعفوا وحفظت ما أضاعوا فرعيت ما أملوا وشمرت إذ خنعوا وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا وأدركت ما طلبوا ونالوا ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذابا صيبا عذابا صبا ولهبا وللمسلمين غيثا وخصبا فطرت ولا فطرت وش النسخ ما مشكله لا بالفاء ولا بالقاف فطرت والله بغنائها وفزت بحبائها وذهبت بفضائلها احرزت سوابقها لم تفلل حجتك ولم يزع قلبك ولم تضع بصيرتك ولم تجبن نفسك وتخن وتخن قال نعم ولم تخن ولم تجبن نفسك ولم تخن تخن او تخن بالراء او بالنون نعم كنت كالحبل لا تحرك العواصف ولا تزيل القواصف كالحبل ولا كالجبل يا شيخ ما تصير كنت كالجبل لا تحرك العواصف ولا تزيل القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عليه في صحبتك وذات يديك وكما قال ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في ذاته كبيرا عند المؤمنين لم يكن لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مغمز ولا لأحد فيك مطمع ولا عندك هوادة لأحد الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له حقك والقوي العزيز عندك دليل حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء بيانك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحكم وامرك حلم وحزم ورايك علم وعزم فاقلعت وقد لا يستبين وسهل العسير واطفيت النيران فاعتدل بك الدين وقوي الايمان وظهر امر الله ولو كره الكافرون وثبت الاسلام والمؤمنون فسبقت والله سبقا بعيدا وتعبت من بعدك تعبا شديدا وفزت بالخير فوزا مبينا فجللت عن البكاء وعظمت مزيتك في السماء وهدت مصيبتك الانام فانا لله وانا اليه راجعون رضينا عن الله قضاءه وسلمنا لله أمره فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك أبدا كنت بمثلك أبدا نعم بمثلك كنت للدين عزا وكافا والمؤمن عزا وفيا وأنسا وفئة وأنسا وعلى المنافقين غيظة وغيظة فالحق نعم وعلى المنافقين غلظة وغيظا وكظما بعدين ايش فالخفك بالخاء ما في نقطة فالحقك الله بنبيك ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك فإنا لله وإنا إليه راجعون وسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: صدقت يا ختل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبا أحمد عبد الله بن أحمد الفرائدي يقول: سمعت أبا بكر الأبوري الفقي يقول: دخلت إلى أبي الحسن محمد بن صالح ابن أم شيبان القاضي لتانيته في بعض الآيات، فدخل أبو الحسن عبد الباقي بن قال لتانيته فتحدث، فقال: اجتمعت مع أبي طاهر العلوي، فقال: أحب أن تخرج لي حديث أسير أسيد بن صفوان، يعني قول علي في أبي بكر حينما قال، فقلت: نعم. فلما صدت إلى منزلي فكرت في نفسي وقلت: رجل علوي وفضيلة من أبي بكر لا آمنه أو معنى أو معنى هذا. قال: وكنت صاحبت أبا الفضل بن عبد السميع الهاشمي إمام سامراء في كتب الحديث والعلم، فإذا أنا به يدق علي الباب في بعض الأيام في السحر، ففتحت له فدخل فقال لي: ما الذي أحدثته؟ قال: فقلت: ما أحدثت أمرا ولا مكروا. قال: فإني رأيتك أني أنا وأنت دخلنا مسجد الجامع والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الرواة الذي بين الصحنين وحوله أصحابه، فسلمت أنا عليه فرد علي وسلمت فلم يرد عليك. عندنا بياضة. وسلمت فلم يرد عليك. فقلت يا رسول الله إنه ممن لا يتعب. قال: فقال لي: إنه كما قلت ولكنه قد ضجع. قال عبد الباقي: أخبرته بالذي كان مني ومن ابن طالب، فقال لي: أخرجه واحمله لي. هذا لفظه ومعناه. قول عبد الله بن جعفر قال: حدث أخبرنا محمد حسين الفارسي قال: أخبرنا حسين يحيى قال: أخبرنا الفضل بن سهل قال: حدثنا الحويني قال: حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد بن نبي عن عبد الله بن جعفر قال: ولينا أبو بكر خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. ولينا أبو بكر خير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قول علي بن حسين قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن سعدان قال: حدثنا عبد الله الضرير والمعروف بن العين. نعم. أبو عبد الله. قال: أخبرنا أبو عبد الله الضرير. قال: حدثنا أبو عبد الله الضرير والمعروف في أبي العين. شلون أبو عبد الله بعدين أبو العين؟ المعروف بأبي العين. لقب. غير الكنية. هذا لقب أبو العين. لقب على صيغة الكنية. نعم. والمعروف. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الضرير والمعروف بن العيناء محمد المقاسم قال: حدثنا يقول محمد الزهري عن أبي حازم عن أبي قال: قيل لعلي بن الحسين: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعا. قال: أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال: حدثنا أحمد بن محمد المخزني قال: حدثنا عبد الله بن شيبة بن خالد قال: حدثنا يحيى بن عتكي قال: قال هارون الرشيد بن مالك: كيف كان منزلة أبي بكر وعمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كقرب قبرهما من قبره بعد وفاته. قال: شفيتني يا مالك. يعني هذا أيضا يعتبر هو قول هارون الرشيد، وهارون الرشيد يعتبر من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من ذرية العباس عبد الله بن عباس. قال محمد بن علي بن حسين رضي الله تعالى رحمه الله تعالى قال: أخبرنا محمد بن مسكن وعبيد الله بن محمد قال: أخبرنا عبد الصمد بن علي قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا محمد الصباح قال: حدثنا أبو عقيل بن يحيى الحذاء عن كثير النوى قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: جعلني الله فداك، رأيت أبا بكر وعمر، هل ظلماكم من حقكم من شيء أو ذهب؟ قال: لا، والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما ظلمانا من حقنا شيئا. قال: قلت: جعل الله فداك، فأتولاهما. قال: ويحك، تولهما، لعن الله مغيرة وبيان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت. هذان من أكذب الناس على أبي جعفر وعلى جعفر، ولهما روايات كثيرة عند الشيعة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن جابر قال: قلت لأبي جعفر: جعلت فداك، هل كان أحد منكم تبرى من أبي بكر وعمر؟ وفي حديث ابن الأصبهاني يسب أبي بكر وعمر. قال: لا. ثم قال: أحبهما واستغفر لهما وتولهما. قول جعفر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن عمر قال: نعم. أبو جعفر. قول أبو جعفر بن محمد. وحدثنا أبو جعفر. قال: أخبرنا أبو جعفر بن عمر أبو جعفر محمد بن عمر محمد بن عمر ولا عمر؟ عمر. أبو جعفر محمد بن عمر. قال: أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن عمر وقال محمد بن عمر. واو جاي هنا فيها يعني فاصلة لات سبحان الله. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن حسين الحني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الذي قال حدثنا حفص قال سمعت جعفر بن محمد يقول ما يسرني في بعد أبي بكر رضي الله عنه هذا العمود ذهبا يعني سارية من سواري المسجد. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد الحماني قال حدثنا علي بن حبيب قال حدثنا أبي فضيل قال حدثنا سالم بن حفص قال جعفر بن محمد أبو بكر جدي فيسب الرجل جده لا نالتني شفاعة محمد إلا ما كنت أتولاه وما برأه من عدوهما. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو النضير وسري بن عمان قال حدثنا محمد طلحة بن صالح بن خالد بن حوشب بن عسال بن أبي حفص قال دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض فأراه قال من أجلي فأراه قال من أجلي اللهم إني أحب أبا بكر وعمر وتولهما اللهم إن كان لي يعني خلاف هذا اللهم إن كان لي يعني خلاف هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد الحسن الكوفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الذي قال جعفر بن عياد قال سمعت جعفر بن محمد يقول ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله ولقد ولدني مرتين. قلت ما معنى هذا الكلام إن أبا بكر جده مرتين وذلك أن أم جعفر بن محمد هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن بكر الصديق وهي زوجة أبيه محمد بن علي بن حسين وأم أم فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فأبو بكر حد جده من وجهين قول زيد بن علي في أبي بكر رضي الله في أبي بكر رضي الله تعالى قال حدثنا عندكم جعفر بن رياض هي حفص جعفر بن رياض حفص بن رياض حفص نعم قول زيد بن علي في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن مباشر حدثنا أحمد بن عمران قال حدثني بن فضيل قال حدثنا عمر بن زريع عن هشام بن بريء بن البريدي عن زيد بن علي قال أبو بكر الصديق إمام الشاكرين ثم قال وسيجزي الله الشاكرين. قال أخبرنا محمد بن حسين بن عبد قال حدثني محمد بن فضيل بدال بن فضيل محمد بن فضيل نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن إيش؟ سنين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بسنين قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا علي بن شام عن شايب بن البريد عن زيد بن علي قال البراءة بين أبي بكر وعمر البراءة من علي عليه السلام. قول عبد الله بن حسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي علي بن عبيد قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر قال سئل عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما اللهم صل وسلم عليهما. يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء أحيانا لا يلتزم ذلك. قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ابن هشام بن رملي قال حدثنا ضمرة علي بن شوذة بن الليث بن أبي سليم قال أدركت الشيعة الأولى بالكوفة ما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. هذا الفرق بين الشيعة الأولى والشيعة المتأخرين. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا زبير بن بكان قال حدثني رجل عبد الرحمن بن موسى بن عبد الله قال حدثني محمد بن قاسم مولى عائشة قال بلغ عائشة أن أناسا يتناولون بكر فبعثت إلى أزفلة منهم. إيش أزفلة؟ أزفلة؟ أزفلة أبو بكر عندك أزفلة إيش معنى؟ أزفلت يعني أزفلة؟ نعم. قال يتناولون أبو بكر فبعثت إلى أزفلة منهم فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت زنت سدلت نعم سدلت فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت فحمدت الله وأثنت عليه فحمدت نعم الآن فهمنا. قال بلغ عائشة أن الناس يتناولون أبو بكر فبعثت إلى أزفلة منهم فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت فحمدت الله وأثنت عليه وصلت على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني هم يسمعون من ورائه ستار الأزفل الجماعة جماعة.